كنت في مجلس مع زملائي وحلفت بالله لئن جاء أخي أن أذبح شاة، وجاء أخي وأنا في ذلك الوقت معسر ولا أملك قيمة الشاة، فماذا أفعل؟ إذا تيسر تذبح، إذا تيسر الشاة تذبحها وفاء لنذرك، تذبحها على نيتك، نيتك للفقراء تعطيها الفقراء، نيتك تأكلونها أنت وأخوانك وأهل بيتك تأكلها أنت وأهل بيتك، وإن كان ما عندك نية قلتها ولا عندك نية تعطيها الفقراء لا تأكلها.